الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، والشكر لله الذي له النعمة وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي ختم الله به الرسل وأتم به على هذه الأمة النعمة وامتن به علينا أعظم منا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي زدني علما. ثم أما بعد، ما زلنا وإياكم مع سورة القيامة، وربما أن بعض الإخوة يقترح أن نسرع حتى نكمل، والبعض يرى أن نمشي على بطء حتى نفصل، وكلا الخيارين جميل. فمن نظر إلى سرعة الزمن وقصر الأعمار قال أسرع حتى تختم القرآن تفسيرا، ومن نظر إلى أهمية العلم وما في آيات القرآن من العلوم والفهوم التي لا تنتهي ولا تحصى، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فرأيت أن أكون بين ذاك وذاك، أخفف من التفصيل ولا أسرع إسراعا يفوت به كثير من التحصيل، وكان بين ذاك قواما، كان بين ذلك قواما، وخير الأمور الوسط. وصلنا في التفسير من سورة القيامة إلى قوله تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وذكرنا أن هذه الأمور تحصل عند الموت، وتحصل أيضا عند البعث يوم القيامة، وأن القيامة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قيامة صغرى وهي الموت، وقيامة وسطى وهي نهاية أمة وبداية أمة بعدها، وقيامة كبرى وهي التي يقوم فيها الأولون والآخرون لله رب العالمين، يوم يجمع الله الرسل ويجمع الله المرسل إليهم، ذلك يوم الجمع، هذا اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة، يوم الآسفة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في كل حال من هذه الأحوال الثلاث يقول الإنسان أين المفر. عندما يأتي الموت يقول الإنسان أين المفر، وعندما يأتي غضب من الله على أمة من الأمم يقول الإنسان أيضا أين المفر، وعندما تأتي الساعة يقول الإنسان أين المفر. لا مفر للإنسان من الله إلا إلى الله، كل شيء تخاف منه تفر عنه إلا الله. فأين تفر؟ أين المفر؟ المفر الذي ينجي الفار هو الخروج عن نظر المخوف منه، والخروج عن سلطته وعن قدرته وعن قدرة توصله إليك. لكن عندما يكون الفرار من الله فأين تذهب؟ أين تفر منه؟ هل يمكن أن يوجد مكان لا يراك الله فيه؟ هل يمكن يوجد مكان يحميك من الله أهله؟ هل يمكن يوجد من يجيرك من الله؟ هل يمكن يوجد من يشفع لك عند الله إلا بإذن الله؟ إذن لا فرار من الله، ولا بد من لقاء الله. وإذا كنت أيها الإنسان تدفع النوم ببعض الحبوب وبعض الأشربة، فهل يمكن تدفع النوم مطلقا فلا تنام؟ لا يمكن، لكن قد تؤخر النوم، والنوم موت أصغر، عجزت عن دفعه، والموت نوم أكبر، ومن عجز عن الأصغر فهو عن الأكبر أعجز. من لا يستطيع دفع النوم عن نفسه لا يستطيع دفع الموت عن نفسه. لهذا كان لقاء الله كما ذكرت لكم في الدرس الماضي ينقسم إلى قسمين: لقاء خاصة ولقاء عام. لقاء الله الخاص ولقاء الله العام. ما الفرق بين اللقاءين؟ لقاء خاص ولقاء عام. الخاص ليس لأي أحد، لكن العام لكل أحد. ومن أحسن لقاء الله الخاص أحسن الله له اللقاء العام، وميزه وخصصه في اللقاء العام. ومن ضيع اللقاء الخاص ضاع عليه ما أعطي لغيره، وأصبح مع الذين ضيعوا لقاء الله لأنهم لم يؤمنوا بلقائه. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، هذا اللقاء العام. أما اللقاء الخاص واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، هذا اللقاء الخاص. لقاء في وقت صلاة الفجر، لقاء في وقت صلاة الظهر، لقاء في وقت صلاة العصر، لقاء في وقت صلاة المغرب، لقاء في وقت صلاة العشاء، هذا لقاء عام بين المؤمنين في الدنيا وبين ربهم. ولكنه أيضا خاص لكل واحد. وهنالك لقاء أخص من الخاص، لقاء أولئك الذين خلوا بربهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، خوفا وطمعا. أولئك الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ذكرهم سواد الليل بيوم القيامة، لأن يوم القيامة لا نور فيه إلا نور العمل الصالح الذي اكتسب في الدنيا. فإذا أسدل الليل سدوله وغشي الناس ظلامه قام أولئك في ظلمة الليل حيث لا تراهم عيون البشر، فوقفوا بين يدي الواحد الأحد يناجونه، لأنهم علموا أنه حي لا يموت وأنه قيوم لا ينام، فجافوا النوم وابتعدوا عنه وأقبلوا على الله. فأقبل الله عليهم يسألهم هل من سائل فأعطيه؟ نعم نحن السائلون. هل من داع فأستجيب له؟ نعم نحن الداعون. هل من مستغفر فأغفر له؟ نعم نحن المستغفرون. ينزل الله جل جلاله إكراما لهؤلاء في كل ليلة إذا كان ثلث الليل الآخر، لأن هؤلاء هم السابقون، هم السابقون بالخيرات وغيرهم نائمون. هؤلاء هم المسارعون في الخيرات، هؤلاء هم المقربون من رب الأرض والسماوات، هؤلاء هم أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن من أحسن حضور القلب في هذه القيامات أحسن الله له الحضور يوم القيامة. ولما كانت هذه القيامة الأولى في الدنيا قيامة الصالحين أغلبها ليلا، وجهنا ربنا لقراءة القرآن في الليل توجيها ضمنيا في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال هذه الآيات بعدما قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ما العلاقة؟ إن هذا القرآن نزل منجما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينسى لأنه بشر، فكان جبريل عليه السلام إذا نزل بآيات من القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم انطلق لسان محمد يقرأ مع جبريل خشية النسيان، خشية فوات كلمة أو نسيان كلمة من باب التكرار، ومن ترك التكرار فلا بد أن ينسى، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينسى، لأن الله عز وجل قال له في سورة الأعلى سنقرئك فلا تنسى. من أقرأه الله لا يمكن أن ينسى، من علمه جبريل مستحيل أن ينسى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. يوم القيامة فيه أحداث ذكرتها هذه السورة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة. هنا توقف الدرس الماضي، وهنا نبدأ درسنا اليوم. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الإنسان ممكن يتقمص شخصية الرجل البريء، الرجل المسالم، الرجل الطيب، يظهر أمام الناس صالح عابد طيب، ولكن هل يمكن أن يظهر أمام نفسه بنفس الصورة، أم أن حقيقته لا يمكن يخفيها عن نفسه؟ لا يمكن، قد أخفي عنك، لكن هل يمكن أخفي عن نفسي؟ لا. طيب إذا كانت نفسك قد أحاطت بك علما، فكيف بخالق نفسك؟ كيف بخالقك؟ إذا كنت لا يمكن تخفي عن نفسك شيئا من أحوالك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني عليم بصير خبير. ولو ألقى معاذيره، لو ألقى الأعذار، تلو الأعذار، النفس تعلم حقيقة الحال، والنفس إذا علمت عن صاحبها كل شيء فكيف بخالق النفس، وكيف بمكون هذا الكائن الإنساني؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ من هنا علم أن الإنسان هو الذي يقرر لنفسه وعن نفسه أهو صالح أم غير صالح، أيستحق النجاة من النار أم لا يستحق. احكم على نفسك، حاسب نفسك، لا تهتم بكلام الناس، لا مدحا ولا ذما، لأن الناس قد تمدحك بما ليس فيك، وقد تذمك بما ليس فيك، لأنهم لا يعلمون عنك إلا ما ظهر، والعبرة ليست بما ظهر، لأن الإنسان قد يظهر شيئا ويبطن خلافه. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. إذن هذا المظهر مظهر إسلامي، كلام كلام إسلامي، لكن الحقيقة كفر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا كان الحال كذلك فإن أهل الإيمان جاهدوا أنفسهم سنين حتى يحملوها على الإخلاص، ثم بعد ذلك على الاستقامة على العمل بعد الإخلاص، ثم بعد ذلك على الرقي في درجات الأعمال حتى يصلوا بها إلى أعلى مقامات الإحسان، ألا وهو مقام مشاهدة الواحد الديان جل جلاله، أن تعبد الله كأنك تراه. إذن قبل أن تصل لهذا المقام تعبد الله وأنت ترى ماذا؟ ترى نفسك. البداية ترى نفسك، ثم بعد ذلك عندما تخلص لله تذوب رؤية النفس، تذوب رؤية الذات، يذهب من قلبك ما يسمى الكبر ويأتي ما يسمى التواضع، فتصبح هذه النفس الذي كانت شيء كبير لا شيء، ويصبح الكبر والكبرياء لله، وهذا معنى الله أكبر التي تكررها في صلاتك. ثم بعد هذا تترقى حتى تستشعر بمراقبة الله لك، وأن كل الكون كاميرات مراقبة موجهة إليك، الأرض بذراتها تراقبك، والسماء بفضاءاتها تراقبك، والملائكة التي لا تراها تراقبك، والناس من حولك يراقبونك، وأعضاءك التي ركبت فيك إنما ركبت فيك لمراقبتك، وهي شاهدة ناطقة ضدك يوم القيامة. وأعظم من ذلك أن الله رقيب عليك، فإذا استشعرت هذا الشعور يمتلئ قلبك خوفا، فإذا امتلأ قلبك خوفا فررت، عندئذ تقول أين المفر؟ فيأتي الجواب من داخلك، ففروا إلى الله، فتفر إلى الله خائفا من الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، تفر إلى الله خائفا منه، فإذا وقفت بين يديه خائفا منه وجل قلبك عند سماع كلامه، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا علم الله جل جلاله منك هذا الخوف ورأى في قلبك هذا الخوف أمنك وأنزل سكينته على قلبك، فاطمأن القلب بعد ارتجاف، وسكن القلب بعد إرجاف، وأصبح صاحب هذا القلب يشعر بالقرب من الرب فيخر ساجدا بين يديه، واسجد واقترب. عندما يحصل هذا يشعر الإنسان بلذة، لو جمعت نعائم الدنيا ولذائذها لما ساوت واحد في الألف من هذه اللذة التي يجدها المؤمن وهو في صلاته، وجعلت قرة عيني في الصلاة. لا تحرك به لسانك يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحرك بهذا القرآن لسانك لتعجل به. وهذه رسالة لكل قارئ للقرآن يريد فهم القرآن ويريد نور القرآن ويريد هداية القرآن، أقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تستعجل قبل أن تفهم. من الناس من يقرأ القرآن والهدف عنده أن يختم القرآن، ومنهم من يقرأ السورة والهدف أن يختم السورة، فتجده يمر مسرعا. ولو سألته عن معنى آية لما علم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فتح أقفال قلبك بتدبر آيات كتاب ربك، واستشعر أن على قلبك من الأقفال على قدر آيات القرآن أكثر من 6000 قفل، تحتاج معها إلى 6000 وقفة مع كل آية، وكلما انفتح قفل كلما استنارت بصيرتك. فإذا انفتحت الأقفال كشف الحجاب وقتئذ عن القلب ليفهم معاني كلام الرب. فإذا قرأ قارئ بسم الله الرحمن الرحيم وقف صاحب هذا القلب أمام أسماء الله، الله الرحمن الرحيم، فإذا به قد امتلأ قلبه فرحا. ما الذي أفرحه؟ أسماء الله التي توالت بهذا الترتيب، الله الرحمن الرحيم. ولو قال القائل باسم الرحيم الرحمن الله لكانت النتيجة عكسي. كيف؟ لماذا؟ لأن أسماء الله جل جلاله تنقسم إلى قسمين: أسماء جلالة تثير الخوف في قلوب السامعين، وأسماء جمال تثير الرغبة والرجاء والفرح في قلوب السامعين. فبسم الله الرحمن الرحيم كم فيها من أسماء الجلالة؟ واحد، الله. وكم فيها من أسماء الجمال؟ اثنين، الرحمن الرحيم. فكأن الله هنا يقول لنا قد أعطيتكم في هذه الآية ثلثي الرحمة، فهل تفرح؟ ولهذا كانت سور القرآن المفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم تثير الفرح والبشر والسرور عند صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما صرحت بذلك سورة التوبة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون بماذا؟ يستبشرون بزيادة العلم، بزيادة الإيمان، بزيادة الرحمة، لأن هذا القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء، هذا عام، ورحمة للمؤمنين خاصة. فلو قرأت القرآن على كافر مريض لشفي بدنه، لكن لو قرأت القرآن على مؤمن مريض لشفي بدنه وشفي قلبه وازداد إيمانه. فانظر إلى التأثير. وهنا تعلمنا آيات القرآن أن الإنسان ليس هو فقط هذا المظهر أو هذا الجسم الظاهر أمام العيان. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا الظاهر، لباسا يواري سوآتكم، وريشا يواري هذا الريش لباسكم، ولباس التقوى الخفي الذي هو زينة باطنكم التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فكأن الله جل جلاله يقول الناس جميعا يلبسون الثياب التي تواري السوآت، ملابس داخلية، ويلبسون فوقها ريشا، اللباس الجميل الذي يكون فوق اللباس الداخلي ثوب وشماغ بالنسبة للرجل وعباية بالنسبة للمرأة. ولكن أهل الإيمان لهم لباس آخر يزين بواطنهم، وهو التقوى. فلو رأيت رجلا مؤمنا وآخر كافرا وكلاهما يلبس ثوب وشماغ وغترة وطاقية وعقال، فهل تفرق بينهما من حيث المظهر؟ لا. إذن هذا لباسا يواري سوآتكم، هذا زينة الظاهر. أما زينة الباطن فهذه جعلها الله للمؤمنين. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه في قلبك وقرآنه على لسانك. فعلم أن جمع القرآن في قلب محمد ليس بقدرة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بإرادة محمد صلى الله عليه وسلم، بل بقدرة الله وإرادته نزل به الروح الأمين على قلبك. ولما كان قلب محمد صلى الله عليه وسلم محط إنزال القرآن، كان أكرم قلب خلقه الله. ولذلك كم مرة شرح صدره وغسل قلبه يوم كان عمره صلى الله عليه وسلم 2 وشهرين، وهو في بادية بني سعد عند حليمة السعدية التي أرضعته، نزل عليه ملكان فشق صدره وأخرج قلبه وأخرج من قلبه سخيمة الشيطان، وغسله بماء زمزم وأعاده مكانه. ليلة الإسراء والمعراج نفس العملية تعاد مرة أخرى، وينزل القرآن: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. من العسر أن تحفظ، من العسر أن تفهم، من العسر أن تبقى حافظا وتبقى فاهما ولا تنسى. لكن إذا شرح الله صدرك يسر لك ذلك كله. ومن أسباب شرح الصدر هداية الله للعبد، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فكيف بمن أراد الله أن يهديه ويجعله هاديا؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. ما أجمل الجمع والقرآن. جمعه في قلبك وقرآنه على لسانك. وقدم الجمع الذي يقتضي الفهم على القرآن الذي يقتضي التلاوة. وهذه قاعدة أقولها لكل طلبة التحفيظ وكل من أراد حفظ القرآن وكل مدارس التحفيظ وجمعيات التحفيظ والمهتمين بحفظ القرآن. أقول لهم: إذا فهم المعنى حفظ المبنى، إذا فهم المعنى حفظ المبنى، وإذا لم يفهم المعنى قد يضيع حفظ المبنى. واضح الكلام؟ إذا فهمت معنى السورة حفظتها، وإذا لم تفهم معنى السورة قد يضيع الحفظ. ولذلك قدم الله الجمع في قلب النبي الذي يقتضي الفهم على القرآن الذي يقتضي القراءة والحفظ. إن علينا جمعه في قلبك وقرآنه على لسانك. ثم قال بعد ذلك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لماذا قال اتبع قرآنه؟ لأنه قد قدم جمعه الذي يقتضي فهمه. وعندئذ إذا حصل قرآنه حصل الانتفاع به بالاتباع له. كلام واضح ولا لا؟ واضح ولا نعيد؟ نعيده. أولا إن علينا جمعه، جمعه في القلب. هذا الجمع يقتضي الفهم، وقرآنه على لسانك بعد الفهم. فإذا فهمته وحفظته عندئذ اتبع قرآنه، يعني اعمل ما ورد فيه. وهذا لخصه أحد الصحابة، ليس هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة. عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه قال كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز الواحد منهم 10 آيات حتى يعلم ما فيها ويحفظها ويعمل بها ويعلمها غيره. شوف الترتيب، يعلم، يحفظ، يعمل، يعلم. إذن أول شيء تفهم قبل لا تحفظ، افهم إيش الموضوع. فهمت احفظ، حفظت اعمل، عملت علم غيرك. هذا المنهج الصحيح في التعامل مع القرآن. طيب منهجنا اليوم ومنهج كثير من مدارس التحفيظ ما هو؟ احفظ سمع امشي، احفظ سمع راجع امشي. طيب وين الفهم؟ وين العمل؟ وين الدعوة؟ لذلك تجد القرآن في جنب والناس وأخلاقهم وسلوكياتهم في جنب ثاني. واضح ولا لا؟ تجد القرآن يأمر بحسن الخلق، ادفع بالتي هي أحسن، وأخونا في الله حافظ القرآن ويدفع بالتي هي أسوأ. ليش أخلاقك سيئة وانت تحفظ القرآن؟ يا أخي خلاص حفظ القرآن الحمد لله، اسكت ايش دخلك انت؟ ويبدأ يخلص معك. لذلك لو قدمنا فهم القرآن ثم حفظنا القرآن بعد فهمه ثم عملنا بالتوجيهات التي فهمناها من القرآن ثم علمنا الناس، عندئذ يحصل العلم ويحصل العمل وتحصل التزكية ويحصل الخير العظيم الذي جاء به هذا القرآن الكريم. إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا بيانه يا إلهي. ثم تقتضي الترتيب، يعني حتى يتبين لك القرآن، حتى تتبين لك معاني القرآن، سر على هذا المنهج. خالفت لا تلوم إلا نفسك. كثير من يقول لك والله أني أقرأ قرآن وما أفهم، لأنك ما مشيت على الطريق الصحيح. سير على الطريق الصحيح وشو تفهم والله لا. أعطيكم مثال، زميل لي من أهل الرياض ولدت له بنت وكان يود أن يكون حامل ولد، ولكن فوجئ أنها بنت، وهو حافظ لكتاب الله ومدرس ومن أهل التدبر، من أصحاب التدبر. قال قررت أنا وزوجتي بعد ولادة البنت ألا نتكلم إلا باللغة العربية الفصحى وأن نجعل مراجعتنا للقرآن على مسمع من هذه البنت. كان يقرون القرآن تسمع عليها الأم حافظة والأب حافظ، ويجيبوا البنت صغيرة الرضيعة اسمعي بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أول القرآن ختمة من الزوج وختمة من الزوج أو قراءة، وإذا تكلم أمامها ما يتكلم إلا بالفصحى، وتكبر البنت ويصير عمر البنت 4 سنوات وإذا بها تنطق باللغة العربية الفصحى. يا أبتي هل قرأت وردك من القرآن؟ 4 سنوات وإذا بها تبكي عند سماع القرآن تتأثر، وإذا بها تسأل أسئلة لم يدركها الأب ولا الأم. جاءت قالت يا أبتي ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما معنى ألتناهم؟ الأب وقف حيران والأم وقفت حيرانة، واتصلوا على أحد المشايخ يسألوا عن ألتناهم التي سألت عنها طفلة عمرها 4 سنوات. الفطرة إذا كانت نظيفة والقرآن باللسان العربي وبدأ الإنسان يفكر في المعنى وكل كلمة يقف عندها سيفتح الله عليه، لأن هذا بذل جهد. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن سبل الله العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. علينا بيانه، على الله أن يبين لك، على الله أن يفهمك، بس سر على المنهج. جاءت هذه الآية أو الآيات في ثنايا الحديث عن يوم القيامة. ما العلاقة بين القرآن وبين القيامة؟ ما العلاقة بين تلاوة القرآن وتحريك اللسان به وبين القيامة؟ أليست القيامة أولها حياة الموات؟ أليست القيامة أولها حياة الأموات؟ كذلك القلوب الميتة يحييها الله بهذا القرآن. فإذا قرأت القرآن تحرك قلبك بعدما كان ميتا، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. روحا من أمرنا ما كنت تدري، ما القرآن ولا الإيمان، ما الكتاب ولا الإيمان. إذن ثم إن علينا بيانه، ثم بعد ذلك يقول ربنا جل جلاله كلا، وهنا كلمة كلا يخاطبنا الله فيها ليبين لنا أمور كثيرة. ما الذي أشغلنا عن القرآن؟ ما الذي أشغلنا عن فهم القرآن؟ ما الذي أشغلنا عن تدبر القرآن؟ ما الذي أشغلنا عن العمل بالقرآن؟ ما الذي أشغلنا عن التفكر في الآخرة؟ ما الذي أشغلنا عن الاستعداد للعمل للآخرة؟ ما الذي أشغلنا؟ كلا بل تحبون العاجلة، حب الدنيا أشغلكم عن القرآن، حب الدنيا أشغلكم عن حفظ القرآن، حب الدنيا أشغلكم عن فهم القرآن، حب الدنيا أشغلكم حتى عن الاستعداد للقاء الواحد الديان جل جلاله. كم من الناس كان يقوم الليل ويصوم 2 وخميس ويتلو قرآن، فلما جاءت الوظيفة توقف، والله مشغول الدوام. وكم من إنسان كان عابد وزاهد وقائم وطالب علم، فلما جاءت الدنيا ترك وأقبل على الدنيا. كم من إنسان كان قريب من الله قريب الدمعة إذا ذكر الله بكى. فلما فتح الله عليه في الدنيا نسي الله. سبحان الله. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هل هذه العاجلة الفانية تقتضي منك أن تحبها أكثر من الآخرة الباقية؟ وهل نحن فعلا نحب العاجلة أكثر من الآخرة؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حسن المآب، حسن المرجع، حسن المنقلب عند الله. فكم من زاهد ترك هذه وأراد تلك فأعطاه الله هذه وتلك معا، وكم من حريص اشتغل بهذه ونسي تلك فضاعت منه هذه وضاعت منه تلك. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لهم نصيب في الدنيا ولهم نصيب في الآخرة، لكن الأوائل آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق لم ينظر الله إليه وما علق على دعائه. إنما قال وما له في الآخرة من خلاق، إذن هذا حط عليه إكس. الناس في باب الدنيا والآخرة على ثلاثة أحوال، فانظر أنت وانظري أنت من أي الناس. منهم من يريد الدنيا بس، ومنهم من يريد الآخرة بس، ومنهم من يريد الدنيا والآخرة معا. طيب لماذا ما قال الله جل وعلا لنا عن أولئك الذين يريدون الآخرة فقط ويدعون بالآخرة فقط؟ لماذا؟ لأن أولئك الذين اصطفاهم الله واختارهم فأخفى أعمالهم وأخفى ما لهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يكسبون، جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إذن قال الإمام النووي رحمه الله إن لله عبادا فوطنا قد طلقوا الدنا وخافوا الفتنا نظروا إليها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا حسبوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. كلا بل تحبون العاجلة. طيب حبنا للعاجلة وهو حبنا للدنيا وحبنا للآخرة أيهما أعظم؟ خلونا نحكم بالعدل. الآن لو سألت أي واحد منكم أيهما أحب إليك الدنيا أو الآخرة، عمارة في جدة ولا عمارة في الجنة، ايش تختار؟ صدق يعني لا تقول عمارة في جدة على الكورنيش والله عمارة في الجنة. سنتين تطمعت. عموما أنا بعطيكم قصة عجيبة. في واحد من اليهود كان في المدينة، عنده بئر وحيدة في المدينة ماؤها عذب، وكان يبيع الماء للناس، قل ما عنده فلوس الله يعينه، ما عنده مال. الناس تضررت لأن هذا اليهودي رفع سعر الماء. بلغ الخبر عثمان بن عفان رضي الله عنه، جاء إلى هذا اليهودي قال له بعني هذه البئر، قال له لا مستحيل أبيعها لك. قال له طيب دعني أشارك فيها، أنت يوم وأنا يوم. قال طيب ما دام أنك تاجر وبتبيع وتعطيني مقدم خلاص ادخل شريك معي. فأبهض اليهودي في الثمن ورضي عثمان واشترى منه يوم، صار يهودي يوم يبيع الماء ويوم الثاني عثمان يجلس يبيع الماء. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. اليهودي يبيع بفلوس وعثمان مجانا يبيع لله تعالى. صار يوم عثمان أهل المدينة يأتون فيستقون، ويوم اليهودي ما حد يأتي. اليهودي قال ايش معنى يعني يوم هذا اللي اشترى أمس يعني الناس تجي وأنا يوم ما حد يجي. فسأل قالوا ذاك الرجل يعطينا الماء مجانا وانت تبيع لنا بفلوس. فجاء إلى عثمان قال له ما رأيك أن أبيعك نصفي حتى أنا؟ قال طيب أنا عرضت عليك من البداية أنت رفضت. فاشتراها عثمان بالكامل فأوقفها على أهل المدينة، فبقيت تلك العين يشرب منها أهل المدينة إلى يومك. والآن تلك العين طبعا زرعت منها مزارع في المدينة كانت تسقى، سمى مزرعة عثمان ابن عفان. تلك المزرعة بقيت وقف إلى عهد هذه الدولة المباركة دولة آل سعود، وفتح حساب في البنك باسم عثمان بن عفان، واليوم يبنى جنب المسجد النبوي ما شاء الله مركز عثمان بن عفان التجاري، وحساب باسم عثمان بن عفان، وأرض باسم عثمان بن عفان، والكل في سبيل الله. من فيه من الناس إلى اليوم يكتب له الأجر لصدقة جارية إلى يوم القيامة باسمه عثمان بن عفان. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان لو يحب العاجلة قال لا كيف نعطيك فلوس وأنا محتاجها، لا لا لا هات، واشتراها بثمن باهظ. وانظر إلى قصة النخلة الأخرى لابن الدحداح، رجلين أحدهما منافق والثاني مؤمن، وكأن في حوش المنافق نخلة مائلة والمنافق هذا بخيل جدا، ويتساقط بعض التمر من نخلة هذا المنافق في حوش هذا المؤمن، فيأتي أولاده فيأكلون بعض التمر الذي يسقط. هذا المؤمن تحرج فجاء للمنافق يستبيحه، قال له يا أخي ويا جاري العزيز ترى نخلتك بعض الأحيان يسقط تمر فأبنائي يأكلون فأريدك أن تحللهم. قال لا لا أحلك ولا أبيحك ولا أحل أبنائك ولا أبيح، أي تمرة تسقط جيبها عندي. هذا حرج مشكل. قال له طيب بعني إياها، قال له لا ما أبيعك إياها. فذهب الرجل الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هذا الجار، قال له جاري وآذاني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعني النخلة بنخلة في الجنة. قال له لا ولا ألف نخلة، نخلة في الدنيا أحسن عندي من ألف نخلة في الجنة. منافق لا يؤمن بالآخر. النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه. وصل الخبر لأبي الدحداح إنها نخلة وسعرها ألف نخلة في الجنة. فذهب أبو الدحداح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إذا أنا اشتريت تلك النخلة اللي بها ألف نخلة في الجنة؟ قال نعم لك بها ألف نخلة في الجنة. كان أبو الدحداح عند بستان من أجمل بساتين المدينة، وكان فيه زوجته وأولاده عايشين في البستان هذا. فذهب أبو الدحداح إلى هذا المنافق قال له ما رأيك تبيعني النخلة بثمانين نخلة؟ قال له وين؟ قال بستان الفلاني. قال له يبعتك نخلة واحدة بثمانين نخلة؟ قال بعتك. قال له طيب انتظرني نخرج أهلي ونسلمك البستان. جاء بالدحداح إلى زوجته وأبنائه في البستان، قال يا أم الدحداح. قالت له نعم. قال اخرجي من البستان فقد بعته بألف نخلة في الجنة. قالت ربح البيع، فأخذت أولادها وخرجت واستلم المنافق البستان ثمانين نخلة. وجاء أبو الدحداح يدخل المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع أبا الدحداح، كم في الجنة من عذق رداح لأبي الدحداح. هذا حب الآخرة. وانظر إلى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، عاش في مكة يعمل يصيغ الذهب ويعمل ويجمع من المال، فلما شاء وقت الهجرة جعل ماله في مكان، أخذ منه الذي يستطيع يحمل والباقي ردمه يعني أخفى، فمسكته قريش. قال له أتيتنا صعلوك وتريد أن تخرج عنا بمالك؟ لا والله ما تخرج بمالك. أصبح بين خيارين، يجلس مع ماله ويترك الهجرة، أو يهاجر بلا شيء والمال تأخذه قريش. قال أرأيتم إن أعطيتكم جميع مالي أتتركوني وهاجر إلى ربي؟ قالوا نعم. قال المال في المكان الفلاني دفنته وهو لكم بالكامل. وهاجر لا يملك شيئا، وهو الرجل الغني الثري الذي يملك من الذهب ما لا يملكه غيره. ولما وصل المدينة وقد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبره قال ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، إنهم قوم علموا معنى الآخرة وعملوا للآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يصف لنا مرض الأمة في هذا العصر، فقال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأكلة إلى قصعتهم. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، يعني قليل لدرجة أن الأمم تتكالب علينا لتأكلنا، تأخذ أراضينا وتأخذ خيراتنا وتأخذ حتى حرياتنا، أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير. كم عدد المسلمين اليوم؟ مليار وكم؟ مليار وخمسمائة أو ستمائة مليون، يعني ثلث العالم. قلة ولا كثرة؟ والمليار وستمائة مقابل اليهود، اليهود كم في العالم؟ ما يصل إلى خمسة مليون نسمة. ومع هذا خمسة مليون نسمة مسيطرين على اقتصاد العالم، آخرين المسجد الأقصى منا، وحنا مليار ونص المليار وزيادة ما استطعنا أن نسترجع المسجد الأقصى إلى اليوم. السبب؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل قد أصابكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، هذا مرض الأمة. حب الدنيا كلا بل تحبون العاجلة وكراهية الموت وتذرون الآخرة. صحابة كان العكس، زهد في الدنيا وحب للآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. العاجلة هي الدنيا، والإنسان فطر على حب العاجل. لو خيرت إنسان بين مبلغ اليوم مقدم في بيت مثلا يقول لك اشتريه منك الآن بالكاش بمليون، أو بعد 10 سنوات اشتري منك ب100 مليون، ايش يختار؟ يقول له هات المليون جاهز والله يبارك لك. تحبون العاجل؟ لو زاد في العاجل قال له او بعد 10 سنوات بمليار، والله الان كاش مليون، لا الان هات. هذه طبيعة الانسان. لذلك من قارن بين الدنيا والآخرة ما في مقارنة، ما في مقارنة نهائيا. الآخرة حياة لا موت فيها، لا نوم فيها، لا جوع فيها، لا ظمأ فيها، إن لك ألا تجوع فيها، والدنيا تجوع فيها، ولا تضحى، إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل ما فيها جنب، والنظر إلى وجه لا شفاء. وهذه الآية بعدما قال الله لنا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة أعطانا دفعة تدفعنا لحب الآخرة. دائما إذا أنت تحب حبيب تتمنى رؤية هذا المحبوب والنظر إليه والكلام معه. واحد إذا خطب وحده شوفه دائما يسرق النظر ودي يشوفها، ولذلك جاءت النظرة الشرعية حتى يملأ عينيه منها وتملأ عينيه منه، لأن ثمة حب ثمة ود بينهما. فالحب بين العبد وربه أعظم، ومن أحب الله أحب لقاه. ولكن بينك وبين لقاء الله موت، وهذا الموت بلاء، والنفس تكره الموت والنفس تحب الله. طيب لا يمكن ترى الله حتى تموت ثم تحيا. فمن الناس من يزيد عنده حب الآخرة حتى يستعجل الموت، مثل يوسف عليه السلام. يوسف بعدما تربع على عرش ملك مصر قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. خلاص يريد الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة قبل موته، خير بين الخلد في الدنيا والملك فيها، يكون ملك إلى قيام الساعة ما يموت، وبين أن يكون عبدا رسولا ويموت، فاختار أن يكون عبدا رسولا واختار لقاء الله على البقاء في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما من نبي إلا ويخير وقد خيرني ربي وقد اخترت لقاء ربي. اللهم الرفيق الأعلى. أراد الله يبين لنا حال أهل الآخرة الذين اختاروا الآخرة، بس وجوههم كيف؟ شوف وجوه أهل الدنيا، تعال بأغنى أغنياء الدنيا وشوف وجهه كيف من الهم اللي يحمل شوف الوجه مقطب ومكمش، وتشوف الشيب في رأسه ولحيته إذا لا لحية، وتلاقي عنده حبوب ما ينام إلا بها، وفي قلبه من الهم ما لا يعلمه إلا الله. واذهب إلى أفقر الفقراء من أهل اختيار الدار الآخرة، الزهاد في الدنيا اللي اختاروا الآخرة، ما عنده مبيت ليلة، تجده مبسوط ويضحك، الحمد لله على كل حال، في شيء أكل؟ لا ما في، صايمين لله. بكرة في شيء؟ لا صايمين لله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل بيوته عندكم طعام؟ قالوا لا. فلان عندك طعام؟ لا. أنت بيتك في طعام؟ لا. كل بيوتاته ما في طعام؟ قال إذن إني صايم اليوم خلاص، يصوم ولا يسأل أحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سأل الله أن يعطي الدنيا جاءته الدنيا وهي راغم. يدخل عليه عمر وهو في مكان اعتكافه شهرا في غير رمضان، اعتكف شهرا من غير رمضان، عندما آلى من زوجاته شهرا، حلف ألا يدخل على أي واحدة شهر، غضب منهن فدخل المسجد واعتكف فيه شهرا. عائشة رضي الله عنها كانت تعد الأيام، 1، 2، 3، 4، حتى جاءت يوم 29 خرج النبي صلى الله عليه وسلم. في أثناء هذا الصحابة تكلموا، الرسول في المسجد معتكف شهر، طلق زوجاته ما طلق زوجاته؟ كلام. المهم عمر بن الخطاب يأتي إلى حفصة فيضربها، طلقك يا رسول الله ويل لك؟ قالت له لا ما أدري، علمي علمك، اذهب إلى الرسول اسأله. يدخل عمر المسجد، أطلق رسول الله زوجاته؟ ما حد يتكلم، الرسول حاط حارس ما حد يدخل عليه، يا حارس استأذن على رسول الله قل عمر يريد يسلم عليك. لا ما أذن لك يا عمر، صلي عمر ركعتين ويرفع صوته. أما إن عمر بن الخطاب لا يريد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، وإنما يريد أن يسلم على رسول الله، صوت مرتفع يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول للحارس خلي يدخل، خلي عمر يجي. يدخل عمر، يجد الرسول صلى الله عليه وسلم داخل هذا المكان اللي فيه، وقد اضجع على حصير من أعواد، تعرف حصير العواد، وقد أثر الحصير على جنبه، صار جنبه في خطوط جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، من الأعواد، مو نايم على مرتبة ولا على بطانية، نايم على حصير من أعواد، التراب تدخل من بين العود والعود. وقد أثر الحصير على جنبه، وطعامه شعير لم يقشر، صح أن في شعير لم يقشر، وإناء في قليل من الماء ليس بالعذب. عمر وقف ونظر إلى سيد البشر بهذه الصورة فبكى. قال الرسول يا عمر ما يبكيك؟ قال يا رسول الله تذكرت كسرى وقيصر في الخزي والقز والياقوت والديباج وأنواع الحلل، وأنت رسول الله على مثل هذا الحال. الرسول كان مستلقي جلس، قال مه يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ اللهم اجعل قوت آل محمد من الدنيا كفافا لا لهم ولا عليهم. يهدي الأرواح باسم الأتراح هذا القرآن.